قامت الدولة وضح فعوله سيف مسلوله نصرة الدين. قامت الدولة وضح فعوله سيف مسلوله نصرة الدين. لهجها واضح للكفر فاضح دمها ناضح ترفض الهوني. لهجها واضح للكفر فاضح دمها ناضح ترفض الهوني. أسدي أجلاده عز بجهاده أنعم القادة حشد الدوني. أسدي أجلاده عز بجهاده أنعم القادة حشد الدوني. قتلنا ماشي مبهلاشي والفكر شاشي بحور العياني. قتلنا ماشي مبهلاشي والفكر شاشي بحور العياني. قتلنا ماشي مبهلاشي والفكر شاشي بحور العياني. قتلنا ماشي مبهلاشي والفكر شاشي بحور العياني. قامت الدولة وضح فعوله سيف مسلوله نصرة الدين. قامت الدولة وضح فعوله سيف مسلوله نصرة الدين. لهجها واضح للكفر فاضح دمها ناضح ترفض الهوني. لهجها واضح للكفر فاضح دمها ناضح ترفض الهوني. فكوا العاني على العياني والطغوت هاني بعد ذا الحين. فكوا العاني على العياني والطغوت هاني بعد ذا الحين. دقمة تلهب عصفها يرهب تشفي وتذهب هم مغبوني. دقمة تلهب عصفها يرهب تشفي وتذهب هم مغبوني. تشفي وتذهب هم مغبوني. بشر الأسرى بشر الأسرى أسرهم ذكرى أسرهم ذكرى. والفرج قرب من رب الكون. بشر الأسرى بشر الأسرى أسرهم ذكرى أسرهم ذكرى. والفرج قرب من رب الكون. قامت الدولة وضح فعوله سيف مسلوله نصرة الدين. قامت الدولة وضح فعوله سيف مسلوله نصرة الدين. لهجها واضح للكفر فاضح دمها ناضح ترفض الهوني. لهجها واضح للكفر فاضح دمها ناضح ترفض الهوني. جيشنا ناره تسبق غباره والنوى غاره صارنا غيني. جيشنا ناره تسبق غباره والنوى غاره صارنا غيني. يبغي الجنة يتبع السنة سنة محمد ما بها الحوني. يبغي الجنة يتبع السنة سنة محمد ما بها الحوني. سنة محمد ما بها الحوني. علي انشانه علي انشانه صار ملسانه صار ملسانه. والفعل زانه دون الشيني. علي انشانه علي انشانه صار ملسانه صار ملسانه. والفعل زانه دون الشيني. قامت الدولة وضح فعوله سيف مسلوله نصرة الدين. قامت الدولة وضح فعوله سيف مسلوله نصرة الدين. لهجها واضح للكفر فاضح دمها ناضح ترفض الهوني. لهجها واضح للكفر فاضح دمها ناضح ترفض الهوني.